بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما يضر الشيخ مصطفى إذا ما سلم الآن، يعني بعد الاختبار يسلم، أما أنه يعني يحل الاختبار بعد أن نجيب عنه لا، يكون هذا نوع من الغش. طيب نعم الشيخ، قرب أخواننا علينا شوية. هذا القسم وهو أعمال القلوب تضمن كم باب؟ 9 أبواب. الباب الأول، نعم، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وأردنا أن نسمي هذا الباب باب المحبة. الباب الثاني، واصطلحنا أن نسمي هذا الباب باب الخوف. الثالث، هذا باب التوكل، وأنه قلنا جاء بباب أول باب باب المحبة، ثم ثنى بباب الخوف حتى تجمع، وأن العبادة تنبني، أي نعم، قال التذلل لله فعل الأمر اجتناب النواهي محبة وتعظيمة. الباب الرابع، أفأمنوا حتى تجمع بين الخوف والرجاء. طيب، وذكر يعني تحريم القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله وغيره من روح الله. الخامس جاء بالصبر، نعم، وأراد هنا بالصبر الصبر على أقدار الله، هو أراد هنا باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، النوع الثالث من أنواع الصبر. السادس، أي نعم، ما جاء في الرياء وإرادة الإنسان بعمل الدنيا. بعد يا شيخ أكرم، طيب، وبعده الطاعة، ثم الباب الأخير، ألم ترى الذين يزعمون، أردنا أن نسميه باب الإعانة على فهم الطاغوت وتفسير الإيمان الصادق والكاذب. قلنا هذا نأخذه يعني من مسائل الإمام محمد عبد الوهاب، وإلا الأصل أننا نبوب بالآيات والأحاديث، وهذا أولى. طيب، ما حكم ترك المنكر خوفا من النقد؟ يقول أنه بعض الناس، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعض الناس يعني يترك إنكار المنكر خوفا من النقد، ولأن الشيطان يعني يلبس على بعض الناس. يحدثني واحد يقول يعني كنت في عرفة، تعرف الآن يعني عرفة يخرج إليها أهل مكة في غير يعني الحج للنزهة وكذا، يقول كنت في عرفة ويعني نزلت وأخذت أنا والأولاد يعني نتمشى وكذا، يقول وإذا أنا أسمع صوت غناء في عرفة، يقول يعني أنكرت هذا الأمر، ف يقول مشيت للسيارة لأنه أريد أن أركب السيارة وأذهب إلى هؤلاء أنكر عليهم هذا المنكر، يعني غناء وفي عرفة إشكال. يقول وإذا بشيء يعني يدفعني يردني عن الإنكار، يقول رجعت، ثم يعني يقول يعني ما استطعت أن أصبر، غناء وفي عرفة، يقول وصلت للسيارة ويقول يعني أدار السيارة وكذا وشغل السيارة، ثم بعد هذا قال يمكن هؤلاء شباب وقد تضرب وقد كذا، يقول أطفأت السيارة ورجعت، ثم قلت والله ما يمكن إلا أمشي وأنكر المنكر، يقول شغلت السيارة حتى وصلت إلى هؤلاء الشباب الذين يعني يغنون في عرفة، فيقول عندما نزلت من السيارة يقول ما أتهملكت نفسي، أخذت أبكي وأقول عرفة، يقول عندما رأى الشباب حالي أني رجل كبير في السن وكذا وأبكي، قالوا يا شيخ اركب، والله ما نغني أبدا في عرفة، خلاص اركب السيارة وامشي. يقول الحمد لله أنكرت المنكر وكذا. ويقول لو أطعت الشيطان في الأولى أو الثانية أو الثالثة ما أنكرت المنكر. يقول يوم من الأيام وهو يطوف يعني حول البيت، جاء رجل وعانق وقبله وقبل على رأسي وكذا، فقال تعرفني؟ قال والله ما أعرفك. قال عرفة، نحن الذين كنا في عرفة. يقول والله من ذاك اليوم بفضل الله، ثم أن الله سبحانه وتعالى جعلك سبب أنه التزمنا كلنا وتركنا الغنى وغيره. يعني الإنسان يعني الشيطان يريد منك هذا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، يعني خوفه من الناس أشد من خوفه من الله سبحانه وتعالى. ترك المنكر خوفا من النقد، نعم محرم، نعم، وهو خوف من غير الله، وقد يصل النوع من الشرك، نعم. محبته صلى الله عليه وسلم، نعم، حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. وإذا كان لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا فهذا يكون كفر أكبر، نعم. بعده محبة الولد والوالد، محبة الولد والوالد محبة طبيعية جائزة بشرط ألا يقدم على محبة الله، إنما أموالكم ولادكم فتنة، نعم. إسبال الثوب للعمل، يعني الآن طلب منه في العمل أن يلبس بنطال، يعني لباس مخالف للشرع سواء كان فيه إسبال أو كذا، هل يوافقهم؟ لا، محرم أن يوافقهم، نعم. يؤذن بأجرة، يؤذن بأجرة، يعني قال ما أؤذن إلا بأجرة، يعني إرادة الإنسان بعمله الدنيا، نعم، هو بأجرة، قال أنا ما أذن إلا بأجرة، نعم. ترك الصلاة خوفا من الرياء، ترك الصلاة خوفا من الرياء، لأنه هناك يعني يدخل إنسان إلى المسجد ويرى فلان يقول أنا أخشى أن أصلي الآن، يأتيني الشيطان أدافع أسترسل، أنا أترك الصلاة، نعم، نوع من أنواع الشرك، نعم، لأنه خوف من غير الله، نعم. ترك الأسباب، ترك الأسباب هو قدح في التوكل، نعم، والأصل أخذ بالأسباب مع اعتقاد أنها سبب، نعم. الاعتماد على الطبيب، الاعتماد على الطبيب يعني هناك نوع افتقار حكمه، نوع من الشرك الأصغر، نعم، والأصل أن يعتقد أنه سبب، نعم. الدعاء بتعجيل العقوبة، يعني هو سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، فهو يدعو بتعجيل العقوبة له في الدنيا، حكمه نعم محرم. لماذا؟ لأن هذا من باب التعدي، وأن الله سبحانه وتعالى غني تعذيب عباده ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إيش يدعو يا شيخ؟ أي نعم، اللهم أنك عفو أن تحب العفو فاعفو عني، نعم، اللهم نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء، نعم. أقوال أهل السنة في أحاديث الوعيد، تقدم معنا مباحث في الكبائر ومباحث في أقوال أهل السنة في أحاديث الوعيد. القول الأول وعليه أكثر السلف نمر كما جاءت، هل معنى هذا أنه لا نفهم معناه؟ قال لا، نفهم معناه لكن لا نحرص على الجمع بينه وبين حديث الوعد بالمغفرة، لأن هذا يخفف من أثر التنفير والترهيب من هذه الأشياء، وما نرسل بالآية إلا تخويفا. القول الثاني، نعم، ايش يقول؟ نجمع بين وعد وعيد، هذا ها لا، الثاني لا يدخل الجنة ابتداء، لا يسبق بعذاب لكن لا نجزم بالعذاب. الثالث، أن من كانت هذه حاله فحري بها، نسأل الله السلام عافية، أن يختم له بخاتمة الشقاء، نعم، أن هذا الوعيد في من استحل هذا الفعل. وقلنا هذا رد الإمام أحمد، هذا أيضا أنه قال مكث طويل ولم يقل خالدين فيها أبدا، والأخير هذا جزاء جزاه فقد يجازي وقد يعفو عنه. وإذا كان هذا جزاؤه يبقى أيضا معنا إشكال، إذن هذا قول أيضا ضعيف مثل الذي رد الإمام أحمد. نعم رحمه الله. تعريف الكبيرة. تعريف الكبيرة، نعم الشيخ، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، ويل ولعن وطرد وحذف الدنيا أو عقوبة خاصة في الآخرة أو شبه بأقبح الحيوانات أو بأنه من المشركين أو من المنافقين أو من المجرمين أو من الضالين أو أن الله لا يحبه أو ليس منهج النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. نعم ذكر هذه الأمور، ذكرها ابن القيم رحمه الله في بداع الفوائد. نعم. هل الكبائر معدودة؟ هل الكبائر معدودة أم محدودة يا حبيب؟ نعم محدودة، يعني محددة بحد، وهو ما ذكره شيخ الإسلام، وليست معدودة. قلنا حتى الإمام الذهبي في كتاب الكبائر يعني ذكر أنها على هذا، أنها محدودة وليست معدودة، وما استطاع أن يحصر الكبائر في هذا الكتاب. نعم. هل تكفر بالعمل الصالح؟ هل الكبائر تكفر بالعمل الصالح أم لا بد لها من توبة؟ نعم لا بد لها من توبة، هذا قول. والقول الثاني، القول الأول أن تكفر بالعمل الصالح، والدليل من حج فلم يرفث ولم يفسق وغيره من الأحاديث. الثاني أن لابد لها من توبة، والدليل كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والناحية إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا الذي يرجح الشيخ بن عثيمين والله أعلم، أنها لابد لها من توبة. نعم. هل الكبائر تتفاوت؟ هل الكبائر تتفاوت؟ نعم، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر. نعم. هل الكبائر أكبر من الشرك الأصغر؟ هل الكبائر أكبر من الشرك الأصغر ولا الشرك الأصغر أكبر؟ ها يا عبد الرحمن، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؟ يعني ما شاء الله وشئت تكون أعظم من الزنا؟ ما الدليل؟ نعم، قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وقول ابن مسعود رضي الله عنه، صح؟ نعم. طيب بعده، وكيف بمجموعها؟ كيف بمجموعها؟ اترك هذا السؤال، لأنه هذا اختلف فيه العلماء. احنا تقدم معنا أن عندنا صغائر وأعلى منها كبائر، وأعلى منها شرك، وأعلى منها الشرك الأكبر. نعم. هل يصح التوبة؟ هل تصح التوبة من بعض الكبائر دون البعض، أو لا تصح حتى يتوب من الجميع؟ لأنه هناك من يتوهم أنه لابد يتوب من الجميع ولا تصح التوبة من البعض، يقول أنا أبقى على خمس كبائر لأني لو تبت من واحدة هذه لا تنفع هذه التوبة. نقول لا، تنقص عنك الكبائر أحسن مما أنك تجمع أكثر من كبيرة، مع الإرشاد أنه لابد يتوب من الجميع. نعم. حكم صاحبها وهل يحب؟ حكم صاحبها، هل هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، أو هو مؤمن كامل الإيمان؟ هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان؟ وسوف يأتي معنا أن القول الأول أنه كافر وكذا، هذا قول الخوارج والمعتزلة، والثاني قول المرجئة وأهل السنة وسط، أنه قالوا مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. نعم. أقسام ولاية الله. هل يحب صاحب الكبيرة أو يبغض؟ نعم، يحب ما فيه من إيمان وبغض ما فيه من معصية. هل يجالس؟ تخالطه؟ يقال يجالس إذا كان من باب النصيحة والإنكار المنكر، أما تجالس وهو على المنكر فهذا كأنه إقرار له. نعم. أقسام ولاية الله العبد. نعم، تنقسم إلى ولاية عامة وولاية خاصة. دليل الولاية العامة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، والخاصة ألا إن أولياء الله الله ولي الذين آمنوا. نعم. من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. نعم. ما معنى لا يؤمن أحدكم؟ نفي الإيمان هنا نعم يدل لا الأصل فيه الأصل أن نحمل على نفي الوجود، وإذا ما استطعنا على نفي الصحة، وإذا ما استطعنا نحمل على نفي الكمال، إذا هنا نحمل على نفي الكمال إلا إذا كان ليس في قلب المرء شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكفر. نعم. لماذا نحبه صلى الله عليه وسلم؟ ما هي نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الله سبحانه وتعالى أحب إليك من كل شيء لابد أن يكون رسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من كل مخلوق. نعم. ولا يمكن تكون محبته مثل محبة الخالق سبحانه وتعالى. الثاني أنه سبب لهدايتنا عليه الصلاة والسلام، لما أتى الله سبحانه وتعالى من محاسن الأخلاق. الرابع لما قام به عليه الصلاة والسلام من تبليغ هذا الدين والصبر والمشاق وما لذلك. نعم. كيف تكون محبته صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ أولا بتعلم السنة والعمل بها والدعوة إليها والذب عنها ومحاربة أهل البدع، وهذه المحبة. ولذلك قلنا قال الله سبحانه وتعالى إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع له عضو والذي لا يبقى له ذكر، ودلت هذه الآية بمفهومها أن محب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى له ذكر. نعم. هل يغلب الرجاء أم الخوف؟ هل يغلب الرجاء أم الخوف؟ لا يغلب لا هذا ولا هذا، بل يجعلهم كجناحي الطائر، إلا قالوا في بعض الأحوال، مثال قال عند الموت وعند المصائب وكذا. نعم. ما معنى وتقطعت بهم الأسباب؟ ما معنى وتقطعت بهم الأسباب؟ نعم، أي المودة، ولم يبق يوم القيامة إلا ما كان لله. نعم. ما معنى عمارة المساجد؟ إنما يعمر مساجد الله. عمارة المساجد تنقسم إلى قسمين، عمارة حسية ومعنوية، وضد عمارة المساجد خراب المساجد حسي ومعنوي. نعم. فعسى أولئك، عسى يقول ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجبة، والله سبحانه وتعالى قال فعسى أولئك حتى يكون العبد بين الخوف والرجاء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ولم يقل الله سبحانه وتعالى تفلحون، حتى يكون الإنسان بين الخوف والرجاء. نعم. تعريف الخشية. تعريف الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشى وكمال سلطانه، وهي أخص من الخوف. نعم. ما معنى قوله تعالى جعل فتنة الناس كعذاب الله؟ جعل فتنة الناس كعذاب الله يعني جعل إيذاء الناس له كالعذاب، والمعلوم قال أن العبد يفر من عذاب الله بموافقة أوامر الله سبحانه وتعالى، فهذا ترك أوامر الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء كلامهم أو كذا كالفتنة والعذاب. نعم. وهذا قال فيه من الامتحان والاختبار للخلق، لأنه قد يقدر الله سبحانه وتعالى على بعض الخلق أنهم يؤذون هذا في دينه. نعم. ليعلم الله سبحانه وتعالى من يخافه بالغيب. نعم. ما هي علامة ضعف اليقين؟ علامة ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. نعم. ما معنى تحمدهم على رزق الله؟ شيخ أكرم، إيش معنى تحمدهم على رزق الله؟ تحمدهم على رزق الله أي نعم أن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، وتعلم أنها من عند الله. هل معنى هذا أنك يعني ما تشكر الناس؟ تشكر، لكن لابد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل، وتقوم بشكر المنعم المتفضل وإضافة النعمة إلى المنعم المتفضل، وتعتقد أن هذا سبب وتقوم بالشكر ولا إشكال، لكن هذا بعد أن تقوم بواجب شكر النعمة وإضافتها إلى المنعم المتفضل. وقليل من عبادي الشكور، ولئن شكرتم لأزيدنكم إنه كان عبدا شكورا هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. نعم. ما معنى وتذمهم على ما لم يؤتك الله؟ وتذمهم يعني يقوم باللوم على هؤلاء فيما قدر الله سبحانه وتعالى لك إنه لا يحصل لك، وهذا فيه وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. ما معنى التوكل؟ ما معنى التوكل؟ صدق الاعتماد على الله مع الثقة بالأخذ بالأسباب. نعم. أقسام التوكل مع بيان حكم أقسام التوكل. الأول اعتماد مطلق وتفيض جميع أموره إليه، اعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، صرف لغير الله شرك. الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، هذا شرك أصغر. طيب اعتماد على السلاطين والملوك والأمراء في رزقه ومعاش. الثالث وكالة. هل يصح أن تقول توكلت على فلان؟ طيب توكلت على الله ثم على فلان؟ أبدا. طيب إيش يقول وكلت؟ يعني فوضت وأنت تكون أعلى منه مرتبة. وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العامة وشؤون الخاصة عليه الصلاة والسلام. نعم. ما معنى قوله حسبك الله ومن اتبعك؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين الله، فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك. نعم. ما معنى قوله تعالى قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم؟ الذين قال لهم الناس أي الركب. إن الناس أي نعم أبو سفيان وقريش وكذا. نعم. قد جمعوا لكم الجموع فاخشوهم، لأن هذه حرب وضعف صح، فزادهم إيمانا بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى منجز ما وعد للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا. طيب نعم. ما يقال عند الكروب؟ يقال عند الكروب أولا قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وقال يقال كما قال إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ثمرة حفظ باب الصبر؟ يقول ما هي الثمرة من حفظ باب الصبر؟ أن تتذكر هذا الباب عند المصائب، وإذا دخلت على المبتلى والمصاب تقرأ عليه الباب أو شيء من الباب، يعني ليس لزاما أن تقرأ على الباب حتى لا نقع في باب البدعة، لكن يعني حتى تتذكر. وقلنا هؤلاء العلماء جمعوا لنا أمور متفرقة، وبهذا يعني قال تتلو هذه الآيات والأحاديث على المبتلى أو على نفسك إذا كان عندك شيء، وتنال بهذا رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. ما معنى قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قلنا هذه فسرها علقمة رحمه الله، قال هو الرجل تصيب المصيبة. نعم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر؟ هما بهم كفر، هل هذا كفر أكبر أم أصغر؟ نعم الله يفتح عليك. القول الأول أن هذا حديث من أحاديث الوعيد تمر كما جاء. الثاني أنه فيه تفصيل، أنه قال أنه قل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك وكفر ولم يعرف بألف، الأصل أنه غير مخرج كما في هذا الحديث. نعم. أحوال الناس عند المصيبة مع الحكم. آي عبد الرحمن، أحوال الناس كم؟ الأول وحكمه، والثاني حكمه بإجماع الأمة، والثالث رضا وحكمه مستحب، والرابع وهو أعلى المراتب. ما هو الفرق بين الصبر والرضا؟ نعم، الصبر واجب بإجماع الأمة، الرضا مستحب، هذا الفرق الأول. الثاني أن هذا يلاقي مرارة من المصيبة وذاك حلاوة، فعند النعمة والنقمة سواء. هل معنى هذا أنه قلبه ميت؟ قال لا، لتمام رضاه بربه، يعلم أن كل ما أصابه من الله وكل ما كان من الله فهو خير والشر ليس إليك. نعم. فهو يتقلب في قضاء الله وقدره. نعم. ما معنى دعا بدعوى الجاهلية؟ دعا بدعوى الجاهلية هي ما سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا على الصحيح. وهناك من يقول أن كل ما كان مبني على الجهل والسفة القبح. دعا بدعوى الجاهلية يعني ما كان عليها الجاهلية عند المصيبة من الدعاء بالويل والثبور وما لذلك. نعم، تسخط. نعم. لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من الرياء أشد من خوفه عليهم من الدجال، مع أن الدجال شرك أكبر والرياء أصغر. نعم، فتنة ظاهرة. طيب الثاني أن هذا يكون في كل وقت وهذا في زمن محدد، وأن النفس متعلقة القلب بالدنيا تريد حظوظ الدنيا من مال وجاه وما لذلك. نعم. ما معنى إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ ما معنى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ نعم، أن يريد الدنيا بعمل الآخرة. نعم. أقسام الناس في عمل الدنيا والآخرة مع الحكم. نعم، الأول أن يريد الدنيا بالدنيا جائز، أن يريد الآخرة بالآخرة، الآخرة بعمل الدنيا مستحب. طيب أن يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة جائز بشرط أن يكون يغلب الآخر على الدنيا. أن يريد الآخر بعمل الآخرة الأعلى المراتب. نعم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس؟ من التعاسة والشقاء. نعم. وانتكس انقلبت عليه الأحوال ولا من المقصود، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وإذا شيك فلانتقش. أي نعم، وهذا دليل على انقلاب الأحوال عليه. نعم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم طوبى؟ طوبى إما أو أنها شجرة في الجنة، والأول أولى لأنه يعم الشجرة وغير الشجرة. نعم. أقسام طاعة العلماء والأمراء. أقسام طاعة العلماء والأمراء في معصية الله. الأول يعتقد أن حكم هؤلاء مثل حكم الله وأحسن. نعم، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. الثاني أن حكم الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يقدم وأن أصلح العباد والبلاد، وأن هذه الأحكام كلها وضعية لا تصلح أبدا، لكن يقدمها إما لهوى في نفسه أو حب رياسة أو غيره، فهذا تنطبق عليه الآية الأولى كفر دون كفر غير مخرج. والثاني فسق، والثالث ظلم إذا اقتطع بها حق امرئ مسلم. انتهينا. القسم الثالث جاهل، فهذا يرجع إلى ما فصلنا في تقسيم الجهل. نعم. فوائد قوله تعالى رأيت المنافقين. فوائد الآية كاملة. نعم. ألم ترى استفهام إنكار، لماذا قال يزعمون ولم يقل يؤمنون؟ لأنه قال في الآية يريدون يتحاكموا على الطاغوت. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. أنزل إليك أي القرآن، وفي دليل أن القرآن منزل لا مخلوق، أنه كلام الله إثبات العلو. وما أنزل من قبلك، وهذا في وجوب الإيمان بالكتب المنزلة من السماء، صح على ما درسنا في الأصول الثلاثة في شرح أركان الإيمان. يريدون، هذا دليل الزعم، أن يتحاكموا للطاغوت. أخذنا تعريف الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به قبل الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. ويريد الشيطان، وقال إذن الشيطان يريد ترك التحاكم إلى الشرع والتحاكم إلى الطواغيت الضلال، وأكد هذا الضلال وقال بعيد يعني كثير، صحيح؟ نعم. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى إن أردنا الإحسان والتوفيق، قلنا شيخ الإسلام يقول هذه تنطبق تماما على أهل التحريف والتأويل والتعطيل، إذا قيل لهم تعالوا نحكب الكتاب والسنة نثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم غير تحريف وتعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، قال نرجع إلى المتهوكين والحيار وغيره، وما أردنا الإحسان والتوفيق. رأيت المنافقين، نعم، إظهار في موضع إضمار لسببين الله أعلم. الأول